انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما فيها الوجود يا زوجتي من قدنا انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما فيها الوجود يا زوجتي عيش في قلبي للأبد وأنا ترى مثلك بعد يا لغالي لازم نكون قلبنا في روح وجسد عيش في قلبي للأبد وأنا ترى مثلك بعد يا لغالي لازم نكون قلبنا في روح وجسد لا تسليني الحنون كيف البرايا يعشقون نعشق لكن يا الغلا عشق يغطيه الجنون انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما فيها الوجود يا زوجتي محبوبتي من قدنا تمم فرحنا يا أغلى ما فيها الوجود يا زوجتي محبوبتي من قدنا العشرة ما هي بالكلام لابد مني والهيام العشرة يا قلبي ترى حلم وصبر واحترام العشرة ما هي بالكلام لابد مني والهيام العشرة يا قلبي ترى صبر واحترام ومهما حصل ما بيننا ما حد يفرق شملنا وحطم عيونك هالوصال انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما فيها الوجود يا زوجتي محبوبتي من قدنا انتي انا يوم الله تمم فرحنا يا اغلى ما فيها الوجود يا زوجتي آه يا زوجتي